وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره صلى الله عليه وسلم، وأقسم بحياته في كتاب المبين في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وقرن اسمه باسمه فلا يذكر إلا ذكر معه كما في التشهد والخطب والتأذين. فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله تعالى، لا يرده راد مشمرا في مرضات الله تعالى. وهكذا لابد أن تكون هذه سمات عباد الله جل وعلا الذين يريدون أن يتحققون بالعبودية لتحقيق مرضات الله جل وعلا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إخواني الكرام في العشر وفي غير العشر، في العمر كله وظيفة العمر. فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله تعالى، لا يرده راد مهما كانت النوازل ومهما كانت الابتلاءات ومهما كانت الامتحانات، لا يرده راد في سراء أو ضراء. انتبه أخي الكريم، يعني مشمرا في مرضات الله تعالى ليلا ونهار في كل أحيانه صلى الله عليه وسلم، في صحة ومرض، في سفر وإقامة، في غنى وفقر، في حرب وسلم، وهكذا صلى الله عليه وسلم. لا يصده عن ذلك صاد، إلى أن يا سلام أشرقت الدنيا برسالته ضياء وابتهاجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا أفواجا أفواجا، وصارت دعوته صلى الله عليه وسلم مسير الشمس في الأقطار سبحان الله، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار. ثم استأثر الله تعالى به لينجز له ما وعده في كتابه المبين بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ونحن نسير على طريقه صلى الله عليه وسلم. فصارت دعوته مسيرة الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار. ثم استأثر الله عز وجل به لينجز له ما وعده به في كتاب المبين بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وأقام الدين، وترك أمته على البيضاء الواضحة البينة للسالكين، وقال جل وعلا هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما بعد إخواني الكرام، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه سدى مهملة، حاشا لله، بل جعله موردا للتكليف ومحلا للأمر والنهي، وألزمهم فهم ما أرشدهم إليه مجملا ومفصلا، وقسمهم إلى شقي وسعيد، وجعل لكل واحد من الفريقين منزلا، وأعطاهم مواد العلم والعمل. لا تظن الله خلقنا هكذا العشر الأوائل من ذو الحجة أو الآخر من رمضان أو يوم الجمعة أو غير ذلك، وكأنها أمر تفضل منك، كأنك أنت الذي تتفضل على الله عز وجل بإيه؟ بالعبادة، أو الأمر يعني إيه؟ يعني الأمر هكذا كماليات، أمر يعني إيه يعدي، ما عملته مش مشكلة، ما عملتوش مش مشكلة، المسألة لا مختلفة خالص. أو مناسبات سعيدة، عيد الأم وعيد الأضحى وعيد ثورة 23 يوليو والعيد القومي للسويس والعيد القومي للطق، لا يا إخواني، لا، المسألة لا ليست كذلك. الله عز وجل لم يخلقنا يعني سودا مهملا، قال له أمال إيه؟ يعني بل جعلنا موردا للتكليف ومحلا للأمر والنهي، سواء بقى أمر واجب، مستحب، حرام، مكروه، مباح، قضية أنت ده أنت في التجارة وفي الزراعة وفي الصناعة وفي الحوار الوطني وفي غير ذلك بتحاول تتقن إتقان عالي جدا. لماذا؟ ليه؟ سؤال نفسك أنت جاوب عليه لنفسك، عشان تطلع في التلفزيون، عشان تتشهر، عشان تاخد منصب، عشان تحقق غاية دنيوية، هل الله خلقنا لذلك؟ لا، الله عز وجل لم يخلقنا سدى مهملا نعيش على هوانا ونحدد أهداف لنفسنا بعيد عن إيه؟ عما خلقنا الله عز وجل له. فالله عز وجل جعلنا مولدا للتكليف، كلام ما مش محتاج تعليق، ومحلا للأمر والنهي. أنت دعوة سلفية، أنت عبد لله عز وجل، أنت كذا أنت كذا، أنت ما تخصناش. المنهج المنهج طبعا منهج معصوم، وهذا المنهج ليس له علاقة بالأفراد، مش بي أنا، أنا عبد الله عز وجل، بسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف الله عز وجل جعلني محلا للأمر والنهي إزاي. الله عز وجل جعلني محلا للأمر والنهي وألزمهم فهم ما أرشدهم إليه مجملا ومفصلا، إلى وقسمهم إلى إيه؟ شقي وسعي، وجعل لكل واحد من الفريقين منزلة، فريق في الجنة وفريق في السعي، وأعطاهم مواد العلم والعمل، مواد العلم والإيه؟ والعمل. تقول العشرة الأوائل من ذي الحجة نقول لك أعطاك مواد العلم والعمل، هتوظف المواد دي إزاي؟ الأحاديث ماشي، الآيات ماشي، هتوظف الكلام ده ازاي؟ يبقى الله عز وجل أعطاك مواد العلم والعمل من القلب والسمع والبصر والجوارح نعمة منه وتفضلا. ايه النتيجة؟ فمن استعمل ذلك في طاعته وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبغ عنه عدولا فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك وسلك به إلى مرضات الله، إلى مرضات الله سبيلا. أما بقى الواقع المؤلم، ومن استعمله في إرادته وشهواته ولم يرى حق خالقه فيه تحسر، خلي بالك، تحسر إذا سئل عن ذلك وحزن حزنا طويلا، فإنه لابد من الحساب، خلي بالك، لابد من الحساب على حق هذه الأعضاء، وهي مداخل الشيطان إلى القلب، فلابد من الحساب على حق هذه الأعضاء. لماذا؟ لقول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا في العشر الأوائل من ذي الحجة وفي كل أيام العمر، خلي بالك. بس بتيجي محفزات، بتيجي إيه؟ بتيجي محفزات إخواني الكرام، محفزات زمانية ومحفزات مكانية وهكذا، ومحفزات غيبية. ولما كان القلب إخواني الكرام لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء فكانت تحت عبوديته وقهره، والأعضاء بتكتسب من القلب الإقامة والزيغ وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إخواني الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، حيث أخرج البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير، فهو ملكها وهي المنفذة لما يأمرها بها، به القابلة لما يأتيها من هديته. إخوان الكرام، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته، وهو المسؤول عنها كلها. لأن كل راع مسؤول عن رعيته. ومن هنا إخواني الكرام، وهذه الآلة التي سنستقبل بها العشر الأوائل من ذو الحجة، القلب مع كل المحفزات والآيات والأحاديث وكلام السلف، لكن نستقبل تلك المحفزات وتلك الواجبات والمستحبات بماذا؟ بالقلب الملك المتصرف، لأن كل راع مسؤول عن رعيته. كان الاهتمام إخواني الكرام، كان الاهتمام بتصحيحه واضح وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون، أولى يعني ما اعتمد عليه السالكون. والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون. وهنا يبدأ العدو إبليس، يعني علم ذلك، وخصوصا في إيه؟ في الأيام المباركات، في خير أيام الدنيا. لما علم إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه، عمل إيه؟ أجلب على القلب بالوساوس وأقبل عليه بوجوه الشهوات، وزين له من الأحوال والأعمال إيه؟ ما يصده ها؟ به عن الطريق. يعني هو عارف إن فيه عشر أوائل من ذي الحجة، وعارف خير أيام الدنيا وخير الأعمال، ما فيش بعد كده، هيعمل إيه؟ هيقف يتفرج والناس بيغفر لها؟ هيتفرج وانت سايب له السيف في السايب؟ هي المشكلة انك سايب له السيف في السايب وعملت له استقبال لكذا والاحاديث والايات، طب بعدين وسايب الطرق كلها مفتوحة والابواب سلمته؟ طب وازاي اخواني الكرام؟ ولما علم عدو الله ابليس ان المضار على القلب والاعتماد عليه، اجلب عليه بالوساوس واقبل بوجوه الشهوات اليه، واقبل بوجوه الشهوات إليه، وزين له من الأحوال والأعمال ما إيه؟ ما يصده به عن الطريق، وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق. خلي بالك، يعني زي التوفيق يوم عرفة والعش الأواخر ويوم القر ويوم النحر، طب بعدين ها؟ فعايز يقطعك عن التوفيق، يعمل ايه؟ امدك باسباب الغي، امدك بوجوه الشهوات، زين لك من الاحوال والاعمال ما يصدك عن الطريق، وامدك باسباب الغي بما يقطعك عن اسباب التوفيق. اسباب التوفيق، ونصب لك من المصايد والحبائل ما ان سلم من الوقوع فيها لم يسلم من ان يحصل له من التعويق بها. إخواني الكرام، في تلك الأيام المباركة والأزمنة الفاضلة، انتبه انتبه من حبائل الشيطان ومصايده ومكائله، انتبه من التزيين من الأحوال والأعمال ما يصدك عن الطريق، انتبه عن المدد والواردات الشيطانية بما يقطعك عن أسباب التوفيق. انتبه أخي الكريم، فهنا لا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى، استعانة بالدعاء، الاستعانة بالذكر، استعانة بتعيد لك أسباب القرب من الله جل وعلا، والتعرض لأسباب مرضاته ليلا ونهارا، ليلا ونهارا مع كل نفس من أنفاس الحياة، والتحقق بذل العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان. ليه يا أخي الكريم؟ ليحصل لك الدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. حجر، هذه الإضافة عبادي هي القاطعة بين العبد وبين الشيطان، أخي الكريم، هتسلسل أنت الشيطان، هتسلسله وتأيده وتحبسه بإيه؟ بتلك القاطعة. إن عبادي، أين العبودية؟ في الظاهر والباطن، التحقق بإياك نعبد، بناء إياك نعبد في القلب، بالتحقق بما يحبه الله ويرضاه. هذا أربع قواعد: قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل الجوارح. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشيطان، وحصولها بسبب إيه؟ الإضافة القاطعة تحقيق مقام العبودية لرب البرية، وإشعار القلب بإخلاص العلم ودوام اليقين. إخواني الكرام، فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين، وشمله استثناء، وشمله استثناء إلا عبادك منهم إيه؟ إلا عبادك منهم المخلصين، مش كده ولا يا إخواني؟ إلا عبادك منهم الإيه؟ المخلصين. وها نحن إخواني الكرام مع خير أيام الدنيا، أيام القلوب، تلك الأيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، أيام السير والجد في السير إلى الله عز وجل ليلا ونهارا مع كل نفس من أنفاس الحياة. أيها الإخوة الكرام، هذا مدخل مهم جدا حتى نفتح الباب إلى الأيام العشر، حتى ننطلق في تلك الأيام إلى بقية العمر، إن كان في العمر عمر، حتى ننطلق للقاء الله عز وجل، صدق التأهب للقاء الله عز وجل. لابد أن ندرك ذلك، لابد أن نعي ذلك. مش عشان انا هصوم يوم عرفه، ولا يوم عرفه جه، او عقيم الليل هو انا لسه عملت حاجه، انا عايز اتحرك في اللحظه اللي انا فيها الان، افضل ايام الدنيا. هتقول بقى الاحاديث الوارده في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالفاظ المتعدده المختلفه، حتى نبدا في الكلام عن لماذا العشر الأوائل من ذي الحجة. ليه أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.